إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، رفع الإسلام من شأن الأخلاق ورغب فيها وحث عليها من خلال الكتاب والسنة، وأثنى ومدح محمدا صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بكمال أخلاقه وفضائله، وإنك لعلى خلق عظيم. كان القرآن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسمته الظاهرة، يطبق أوامره ويزن وأيه، فما أمره بالقرآن تذله وما نهى عنه القرآن اجتنبه. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وتقول أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: ما رأيت أحد أحسن خلقا من محمد صلى الله عليه وسلم. أما أخلاقه مع أهله، فكان صلى الله عليه وسلم يعامل من حوله بأطيب معاملة وأحسنها، إلا أن لأهل بيته معاملة خاصة، فكان يحسن المعاملة ويطيب الكلام ويحسن المعاشرة ويطيب الإكرام والاحترام. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان مع أهل بيته في قضاء حوائجهم ومهنهم يسأل أسود أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قال: كان في مهنة أهل بيته، فإذا أدخل الصلاة توضأ وخير صلى. وقال رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، وكان يخيط ذوبه ويخشب نعله ويعمل في بيته ما يعمل الرجال في بيوتهم. أما عدله صلى الله عليه وسلم بين أهله، فكان خير الناس عدلا، هو عدل في أقواله وأفعاله مع أهل بيته وأصحابه مع المجتمع كله، فهو من تلعب صلى الله عليه وسلم. فكان عدله بين أهل بيته، ذلكم أن من أسباب استقرار الحياة الزوجية واستمرارها على الخير وجود العدل بينه وبين وجود العدل من الرجل بين نسائه، فليس التعدل عيبا إذا عدل بينهن وأعطى كل ذي امرأة حقها، فإن هذا يزيل كل مشاكل، وإنما تقع الفوضى والاضطراب إذا خرج الزوج عن الطريق المستقيم ولم يلزم العدل فيما بينه وبين أهل بيته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فكان يعدل بين النساء بالقسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تنمني فيما لا أملك، يعني بذلك القلب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أطلع بين النساء، فأيتهن خزمها سافر بها معه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يمر على أهل بيوته صلى الله عليه كل يوم، ويبقى في بيت عند الزوجات التي لها اليوم والليل يبقى عندها، لكن كان يمر على البيوت كلها ويقضي حاجتهم صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرفق بهم ويتحمل كل مشيئة أخطاء وبعض تجاوز ذلك يتحملها عنهم. تذكر أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن أهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالشفقة والرحمة والمودة كان إذا التقى بالصبيان سلم عليهم ومازحهم، صلى سلم عليهم ومازحهم كما قال رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان سلم عليه وكان يمازحهم. ولما كان يخطب يوم الأيام إذا الحسن والحسين يمشيان في المسجد ويعذران، فلما قطع خطبته ونزل فحملهما بين يديه وقال: صدق الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، رأيتها للغلامين يمشيان ويعذران، فلم أصبح حتى ربعتهما صلوات الله وسلامه عليه. وكان يحمل أساء أمامة بنت ابن زينب يحمل وهو يصلي، إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم. وفإذا الحذر هذا نظر وهو ساجد فلم يتحرك مكانه حتى نزل كل ذلك قبل الصبيان وشفقة عليهم وإظهار الرحمة والرفق بهم. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه تعامل مع الخدم، فكان يعمل خدم الرفق والرحمة، ما كان يحل بالقول ولا بالضرب ولا بالإساءة، بل كان يحترم الخدم احتراما فيعطي كل ذي حق حقه. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قلب قط ولا قلش بعد لما بعده ولا لماذا لم تفعله. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادم ولا امرأة إلا أن يكون جهادا في سبيل الله. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم العام عن المسيء ويعذر بالجهل، يعذر بجهله والصغير صغير سنه، كل ذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: بعد النبي في حال قلت والله لا أذهب وبي نية أذهب، قال: فخرجت أمر الصبيان يلعبون فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بقبائي من ورائي، فأسمعت وإذا أذهب، فقال: يا أنس أذهبت إلى ما أمرت؟ قلت: سأذهب إن شاء الله. قال: بل بدأت وقضيت حاجته. وجاء أعرابي وهو جاء المسجد فبال بينا من نوع المسجد، فذكره الناس قدعوه لازم ولمولاه، فلما قضى دعاه وقال: إن هذه المساجد لا تصلح من قدرات، إنما يدل الله والصلاة وقراءة القرآن. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الحلم العظيم، فكان أحلم الخلق وأحسن حلما وتجاوز العفو عما يصيب في نفسه. يقول أنس رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعراب جبل الله وعلي حلة نجرانية حاشيتها غليظة، فجاء أعراب جذبها حتى رأيت عنق النبي وقد أزفر الجذب في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد مر لي مما لله الذي أعطى. فالشبت يضحك وأمر له بأعطاء. قال أبو هريرة: إنه أتى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأغضى القول فيه، هم بالصحابة فدعوه فإن لصاحب الحق مقالة، دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. قال أبو سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجال بن خصي بن خويصرة فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: خبت وخلي لم أعدل. فقال فهم الصحابة فقدعوه يخرج، فقال: إنه يخرج من ضيضي هذا أقوام تحقرون صلاة من صلاتهم وصيام من صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السرم الرمية. قال أبو سعيد: فأنا قاتلت مع علي رضي الله عنه، ورأى علي سيد الخوال في علي قتلهم، كل ذلك من حلمه صلى الله عليه وسلم. وكان من حلمه صلى الله عليه وسلم العفو عمن أساء إليه. سحره يهودي بعقيان طعامه به، فاشتكى النبي من ذلك، فجاءه النبي واخبره، فاخذ العقد وحلها ولم يعرض عن اليهود بشيء، فلا اعظم حتى ما صلى الله عليه وسلم. ومن اخلاقه صلى الله عليه وسلم الدنيا ورغبته بالاخره، فكان اعزل الناس الدنيا واعظم الرغبه بالاخره، خيره الله بأن يجعله ملك النبي يجعله ملك النبي أو عبد النبي، فاختار أن يكون عبد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان له الدنيا وعلم الآخرة، كانت حياته حياة يسيرة يسيرة، يذكر كان ينام على السرير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى النبل تارة، وعلى الحصير تارة، ما تيتم عليه صلى الله عليه وسلم. دخل عليه فقال أنس دخل النبي قال أنس دخل كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل إلى صحابه من أصحابه وفي عمر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله وفي عمر رضي الله عنه والنبي نائم على سرير في شريط أي شريط. قال فالنبي فرأى عمر أنه ليس بين فراش النبي وبين ظهره ما يوقيه منها من خشوع ذلك الفراش، فبكى عمر فقال ما يبكي عمر؟ قال انظروا الى الروم، فاهل الروم يعبدون بها لهم ما يعبدون، واعلموا عظم مقامك عند الله وانت كما ترى. قال يا عمر اما ترضى ان تكون في الدنيا والى اخره؟ نعم. قال فذلك ذلك. ومن اخلاقه صلى الله عليه تواضع عظيم، فكان تواضعا جما مع الصغير والكبير والحر والعبد والغني والفقير صلوات الله وسلامه عليه. قال زيد قال عبد الله المقفل انه صلى الله عليه وسلم يستنكف ان يمشي مع المسكين ومع المراه حتى يقضي حاجتها. قد وكلت بكيف ولا هو قائل لا تروني كما اعطتنا مريم انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله. كيف لا هو قائل لو دعيت الى فراع او دلاجه ولو اهدي الي ذراعا او كرلاجه؟ وكان يدعو الى الخبز الشعير ولهذا السيئه المتغيره من الريح، كل ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال اخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. هذه اخلاق نبيكم بعفوه وحلمه وعدله بين زوجاته وتعامله ومع الخدم ومع اطفال الصغار ومع كل خلق، وصلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون. أيها المسلمون، هذه أخلاق نبيكم وسيرته العقيدة العامة، فعلينا أن نقتدي به وأن نتأسى به قد استطاعتنا في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. فأخلاقه تذكر ليعمل بها وتكون دراسة للمسلم في حياته كلها. فنسأل الله أن يثبتنا وأيمان دينه وأن يرزق اتباع سنته من شريعته صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، إن من نعم الله الرعية أن تشعر رعية بأن قادتها وحريصة بأن قيادتها حريص على مصالحها وعلى منافعها، وأنهم يعيشوا في قيادة يتوارى للمجد صغارا عن كبار صغارا عن كبار وخيرا عن سلف، يحمدون الله على هذه النعمة وأن هذه القيادة تسعى دائما في تحقيق ما ثم في أمر دينها ودنياها من تأمين معايشهم ومساكنهم وغير ذلك مما هم محتاجون إليه، وأن النوايا الصادقة إن شاء الله مقبلة على خير كبير وعمل صالح. هذه نعمة من الله عظيمة والتي هي سبب ارتباط الراعي برعيته، فالراعي إذا اتقى الله وأحسن قصدا وتعامل مع الله واتقى جراء ربه فأطاع الولي أمرها هذه السنة والطاعون والصالحة من أسباب قوة المجتمع واستمرار حياته وطمأنينته. فإن المجتمع المسلم يعيش هكذا راعي رعية راعي متق لله مخلص لله بذلك وراعي يريد خير أمته ويزيد مع خير الصلاح ويحقق أمانيهم من معاشهم ومساكنهم وما يحتاجون إليه من خدمات وغير ذلك ورعي يكون هذا التو يكون هذا الخير ويشكر لولي الرحيم هذا الخير والنعمة. وعلى هذا التراب والتعاون وعلى هذا الأمن والاستقرار فوفق الله القيادة كل خير وأعانوا على كل خير. إن التعاون معهم مطلوب يعني عند أجرهم ونقوي عضدهم ونكون معهم بالخير تعاون وتناصح وتناصح وأمر بالخير وشكر النعمة. فلا ما شكر الله ما شكر الناس. أيها المسلم إن القيادة في انتظامها وقوتها وقدرتها نعمة من الله العباد. فما هذه فوضى في العلم الإسلامي إلا نتيجة أنه لا قيادة لا والية ولا أمر ولا نهي فوضويات يعيشون فيها في دمائهم وأعراضهم وأموالهم يعدون فيها فسادا. فنحن في هذا العظيم نعمة وأمان واستقرار ونسمع دائما إن شاء الله من قادتنا ما يسرنا ويفرحنا. فنسأل الله أن يبارك في عمر يرحم أمواتنا وأموات جميعا وأن يرحم عبد الله بن العزيز وأن يجزيه عما خلص خيرا وأن يوفق خليفة سلمان بن العزيز لكل خير ويعينه على كل خير ويسدد في أقواله وأعماله إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد وعلى ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بحفظك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا بأوطاننا وأطع ولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين سلمان بن علي بن خير. اللهم اجزه بأقواله وأعماله وأمنه بالصحة وسوء العافية ووفقه لكل خير وأعنه وارزقه رزقا صالحا تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر وتدله على كل خير تحبه وترضاه. اللهم اجزه بأخذه ولي عهده وولي ولي عهده وجمجم صالحين لأنك على كل شيء قدير. اللهم جاز جاز الإنسان خيرا. اللهم آمنا بأوطاننا وارزقنا الثبات على والاستقامة عليه وباركنا في أحوالنا كلها إنك على كل شيء قدير. فلنشكر على هذه النعمة ونزل لها الثبات ونكون مع أولادنا وقادتنا أعوان الخير والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان واتقوا الله إن الله يجزي العقاب. فيا إخواني اشكروا الله على نعمته وعلى فضله أمنكم بأوطانكم وهيا قياس تبعكم وتحت مشاكلكم وتسعى لراحتكم. فاسألوا الله لها التوفيق والسداد والعون على كل خير إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوانا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخوانا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل عنا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل عنا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلا إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروا له واشكروا له. فاذكروا الله العظيم الذي